السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعين ونستغفر ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أهلا وسهلا بكم في الترم الثاني. بإذن الله تعالى نبدأ الترم بدراسة فقه البيوع. الحقيقة إن فقه البيوع طبعا يجب على كل إنسان بيبيع أو يشتري، إذا كنت بتبيعي أو بتشتري، أن يتعلم فقه البيوع. مفيش حد بيستغنى سبحان الله عن البيع والشراء. يعني حتى انت لو مش بتبيعي حاجة ولكن بتشتري، فبرضو يلزمك ان انت تبقي عارفة ايه الفقه ده، فقه البيع والشراء. لذلك قال النووي: يجب على كل انسان يبيع او يشتري ان يتعلم هذا الكتاب. وسبحان الله، هتتعلمي الكتاب وفعلا هتجدي أشياء فيه يعني قد تكون مهجورة، محدش يعرف عنها حاجة. وده مصداق بقول النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. سبحان الله، أيام ما نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم وابتدت تنزل التشريعات على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة، كان الإسلام يعد غريب في ذلك الوقت. كذلك أنبأنا النبي صلى الله عليه وسلم، ودي من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، إن الإسلام بدأ غريب وسيعود غريبا كما بدأ. طيب، هنا هتلاحظي ان اسمه كتاب البيوع، وده يعني جمع البيوع، جمع بيع. طب ليه ما قالوش كتاب البيع؟ العلماء وذكروا كتاب البيوع، لأن سبحان الله يعني الكتاب ده بيشتمل على أنواع كثير، عشان كده سميه بيوع، كتاب البيوع. والبيع دي من الألفاظ المشتركة بين المعاني المتضادة، بين المعاني المتضادة. بمعنى لما نقول بعت الشيء، بمعنى بعته وبمعنى شريته. وكذلك لما نقول شريت الشيء، بمعنى اشتريته وبعته. يبقى إذن البيع من الألفاظ المشتركة بين المعاني المتضادة، بمعنى إن البيع بمعنى الشراء. فاكرين لما كنا خدنا الألفاظ اللي هي بتبقى مشتركة بين المعاني المتضادة، زي بالظبط: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. قلنا القرء هنا له معنيين متضادين، الطهر والحيض. وكذلك لما نقول والليل إذا عسعس، بمعنى أقبل وأدبر. يبقى هنا لما نقول أو تسمعي كلمة بيع بمعنى الشراء أيضا. وتجدها في القرآن: وشروه بثمن بخس. شروه بثمن بخس، شروه يعني ايه هنا؟ باعوه. يبقى هنا الشراء بمعنى البيع. عندك كذلك في قول الله عز وجل: من الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. يشري نفسه بمعنى يبيع نفسه. يبقى إذن الشراء والبيع بمعنى واحد. طيب ايه الفايدة من كده؟ خدي بالك لما نسمع بقى حديث النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع شيء معين، يبقى كذلك بينهي عن ايه؟ شراءه. لان البيع بمعنى بيع وشراء. مثلا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الخمر، يبقى هنا معناه ايه؟ نهى ان يباع الخمر ونهى ان يشترى الخمر، لان البيع بمعنى بيع وشراء. واخدين بالكو؟ يبقى اذا نهى عن البيع، يبقى نهى عن بيع الخمر ونهى عن شراء الخمر. ليه؟ لان البيع بمعنى البيع والشراء، يبقى هو محرم بيع الخمر بنص وكذلك شراء الخمر بالنص ده، لان دي لفظة مشتركة بين معاني متضادة. طيب هنا بيقول لك: وللبيع تفسير لغة وشرع وركن وشرط ومحل وحكم وحكمة. طيب أما معناه، نمسك طبعا جزئية جزئية، أما معناه في اللغة فمطلق المبادلة. مطلق المبادلة يعني ايه مطلق المبادلة؟ يعني حاجة بتبادلي حاجة بحاجة. خدي بالك في اللغة ملوش علاقة خالص لا بالبيع ولا بالشراء. طبعا اللغة زي ما بنقول يعني ما بتلزمناش، ولكن يلزمنا المعنى الشرعي. طب المعنى الشرعي بقى ايه للبيع؟ قال لك: هو مبادلة مال بمال على سبيل التراضي. مبادلة مال بمال على سبيل التراضي. طبعا هنا بيبقى مبادلة سلعة بمال، بتاخدي سلعة بتحصلي على سلعة وبتحطي موطي مقابلها ايه؟ بتبادلي بيها ايه؟ بتديله ايه مقابل السلعة اللي انت اخذتيها منه؟ مال. على سبيل ايه بقى؟ التراضي. يعني صاحب البدع الاسس صاحب السلع راضي في هذه البيعة، وانا كمشتري راضي وانا بشتري ايه؟ السلعة دي. يبقى مبادلة مال بمال، طبعا هنا مال بسلعة على سبيل التراضي. شوفي هنا: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. لازم ما في إيه؟ تراضي من الطرفين. لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس. فعش أخد السلعة من البائع وأنا وهو إيه؟ مش راضي. لا، لازم يبقى فيه رضا من الطرفين. وشوفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتبايعان اثنان إلا إذا تراضيا. لا يتبايعان اثنان إلا إذا تراضيا. يبقى هنا النبي بينهى لازم يبقى فيه ايه؟ تراضي من ايه؟ من الطرفين. وطبعا يعني في ده بالنسبة للمعنى الشرعي. طيب بعد كده قلنا تفسير البيع لغة وشرعا وركن. ركنه إيجاب وقبول، يعني هو من الطرفين بيبقى في إيجاب، يعني اتنين بيبتدوا إن هما يتراضوا مع بعض، وبعد كده إيه؟ كل واحد منهم يقبل البائع، يقبل إن هو يبيع لك بالسعر ده، وأنت تقبلي إن أنت تشتري بالسعر ده. وأما شرطه فأهلية المتعاقدين. المتعاقدين يقصد مين؟ البائع والمشتري. طب يعني إيه أهليتهم؟ أهليتهم اللي هي العقل والبلوغ. ينفعش طبعا يبقى واحد من الطرفين ذاهب العقل، مجنون، لا، ولازم يكون ايه؟ بالغ عشان يقدر يقدر الامور. يبقى أهلية المتعاقدين معناها العقل والبلوغ. طيب واما محله فهو المال، واما من غير مال فهو المقايضه. محل البيع الفلوس، يعني انت بتشتري سلعه بفلوس بمال. طيب لو مش هبادل السلعه دي بفلوس وبمال هتبقى ايه؟ هتبقى اسمها مقايضه، يعني بتبادلي حاجه بحاجه، سلعة بسلعة، دي اسمها مقايضة. لكن هيبقى بيع لازم يبقى ايه؟ بمال، بفلوس. طيب هنا بعد كده بيقول لك اما حكمه فهو ثبوت الملك للمشتري. ثبوت الملك للمشتري في المبيع وللبائع في الثمن إذا كان تاما. ثبوت الملك للمشتري في المبيع، حكمه، حكم البيع ده إيه؟ إني بيثبت لك الملك. الملك يبقى ده حاجة ملكك. ليه؟ لأن أنت دفعتي التمن للبائع، التمن دفعتيه كامل للبائع زي بقى ما اتفقتوا عليه. طيب يبقى كده أنا حصته في ملكيتي، بقى ملكي عشان أنا دفعت تمن السلعة دي لمين؟ للبائع. بعد كده يبقى ده ايه؟ ملكي. لما انا اتملكه ممكن ان انا ايه بقى؟ يجوز لي ان انا ايه في الوقت ده ابيعه. بعد ما ايه؟ ثبوت الملك، ثبوت الايه؟ الملك، ان ده يبقى ملكي. عشان كده في اجماعت الأمة على ان المبيع بيعا صحيحا يصير بعد انقضاء الخيار ملكا للمشتري. ده عليه اجماع. يبقى المبيع بيصير ملك للمشتري بعد انقضاء الخيار، وهنشوف الخيار يعني طبعا لينا شرح بعد كده فيه. يبقى ملكي انا اقدر بقى اتصرف فيه. وكذلك أجمعوا على أن البيع سببا لإفادة الملك. البيع ده بيكون سبب في إن ده إيه؟ يكون ملكي. طبعا وأحل الله البيع وحرم الربا. طبعا هنا البيع أي بيع، لأن هنا البيع يعتبر اسم جنس معرف بالألف واللام، ده بيفيد الاستغراق يعني بيفيد العموم، وده إن شاء الله يعني دينا دراسة فيه اللي عندها في الأصول. يبقى البيع ده اسم جنس معرف بالألف واللام، يعني فيه ألف ولام بيدل على عموم البيع كله. أحل الله عز وجل البيع كله. خدي بالك إن البيع ليه أكثر من طريقة، كلها أحلها الله عز وجل. طيب في بعض أنواع من البيوع كانوا في الجاهلية بيتبايعوا بها. هنا النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ حرمها. يبقى الأصل في البيع الحل إلا ما استثناه المشرع. في استثناءات استثناها النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى كل البيع جائز إلا ما استثني. زي إيه؟ مثلا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الخمر، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصى، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع حبل الحبلة. طبعا كل دي أنواع بيوع هناخدها بإذن الله تعالى، ولكن أنا عايزة أعرفك إن البيع كله جائز وحلال إلا ما استثناه المشرع. ليه؟ عرفنا منين؟ أحل الله البيع، دي عموم، عموم البيع كله إلا ما اختصه الدليل، استثناه الدليل قال إلا ده. شوفي هنا، يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. يبقى لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. الباطل ده طبعا اسم جامع لكل ما لا يحل في الشرع، أي حاجة تحرم في الشرع لم يحلها الشرع ما خلاهاش حلال فهي باطل. زي الربا، السرقة، الغصب، انت يعني تغتصبي أموال الناس، الجناية، القتل، كل ده يطلق عليه ايه؟ باطل. يبقى هنا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، ولكن إذا حصلت بينكم تجارة وتراضيتم فليس باطل. شوفي هنا، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. يبقى لو في رضا يبقى ده مش هيكون إيه؟ مش هيكون باطل. طيب وحكمته على ما ذكره الحافظ في الفتح، وده طبعا الحافظ ابن حجر العسقلاني في كتاب فتح الباري، فتح الباري اللي هو شرح فيه الحافظ ابن حجر العسقلاني كتاب البخاري. بيقول إن حاجة الإنسان تتعلق بما في يد صاحبه غالبا، وصاحبه قد لا يبذله. ففي شريعة البيع وسيلة إلى بلوغ الغرض من غير حرج. طب يعني إيه؟ يقصد إيه الحافظ بالكلام ده؟ بيقولك إني دلوقتي لو نفرض إني مثلا أنا ببيع مثلا أدوات كتابية، مكتبة، أنتي سبحان الله ممكن لما تشوفي الحاجات اللي عندي دي بيتعلق بها قلبك، بتبقي عايزة حاجة تشتريها منه، عايزة كشكول، عايزة كراسة، عايزة قلم. فبيقول لك إن حاجة الإنسان تتعلق بما في يد صاحبه من السلع، وصاحبه يعني صاحب السلعة قد لا يبذله، يعني مش هيديهولك كده ببلاش. ففي شريعة البيع وسيلة، لما بقى شرع البيع وأحل الله عز وجل لينا، وسيلة إلى بلوغ الغرض من غير حرج. وسيلة ليكي إن أنت تاخدي السلعة وتدفعي مال من غير ما إيه تحرجي اللي قدامك في إن أنت تكوني عايزة، وهو لا يبذلها، لا يعطيها لك إلا مقابل المال. طيب دي يعني مقدمة للبيع، وهنبدأ بإذن الله تعالى في الأحاديث بقى والدراسة بتاعتنا. بيقول لك أول باب في كتاب البيوع، أبواب ما يجوز بيعه وما لا يجوز بيعه. باب ما جاء في بيع النجاسة وآلة المعصية وما لا نفع فيه، وما لا نفع فيه. عندنا أول حديث عن جابر رضي الله عنه وأرضاه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله حرم بيع الخمر، بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلد ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. فقال هو حرام، هو ايه حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود، ان الله لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. طيب طبعا هنمسك جزئية جزئية في الحديث، ولكن عندنا حديث كمان بتاع ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها، وإن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه، حرم عليهم ايه ثمنه. طيب نمسك جزئية ونتكلم عنها. هنا في حديث جابر بيقول لك ان الله عز وجل حرم بيع الخمر. اول ما نسمع بيع يبقى بيع وايه وشراء، صح كده؟ بيع وشراء، بيع وشراء ايه؟ الخمر. طبعا انتوا عارفين ان الخمر كان التحريم بتاعها نزل على تدريج، طبعا في البداية كانوا يعني ممكن ان هم يشربوا ولكن لا تقربوا الصلاة وأنتم إيه سكارى. ولما نزلت الآيات قبل نزول التحريم التام، هنا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها الناس، إن الله يعرض بالخمر، ولعل أن ينزل الله فيها شيء، فما كان عنده منها شيء فليبع ولينتفع به. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بينبه الناس، بيقول إن الله عز وجل يعني بيعرض بالخمر، يعني هيأتي تحريم الخمر. واخدين بالكم؟ لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. كل ده إيه؟ تعريض بإيه؟ بتحريم الخمر. ولعل أن ينزل الله فيها شيء، فمن كان عنده منها شيء فليبع ولينتفع به. هو لسه ما نزلش التحريم. طيب اللي عنده منها شيء، هنا النبي سبحان الله يعني زي ما تقولي ايه، يعني بيحاول ان هو يعني ينتفعوا بالحاجه بتاعته، فليبيع او لينتفع به. قال ابو سعيد: فما لبثنا الا يسير، حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله حرم الخمر، فمن أدركته هذه الآية وعنده منها شيء فلا يشربه ولا يبيعه. خلاص انتهى. خلاص نزلت الآية: فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وطبعا الاجتناب يعني ده مطلق، يعني لا يجوز الانتفاع بها مطلقا. لا في بيع ولا في شراء ولا شرب ولا تخليل ولا تداوي. فاجتنبوه. لأن طبعا لو كان في جواز لأي شيء منها كان النبي يوضح. فاكرين الشاه الميتة بتاعت ميمونة رضي الله عنه وأرضاها، ومن ميمونة لما النبي شاهد ان هم عمالين يجروا الشاه، قال: هلا انتفعتم بإهابها؟ قالوا: انها ميتة. قال: انما حرم ايه؟ اكلها، ولكن ايه، امرهم بان هم يدبغوا اهاب الايه، الميته، ويستخدموه. يبقى هنا النبي خصص من الميته ايه، الاهاب للانتفاع. ولكن هنا ايه بقى، مفيش تخصيص مطلقا، المطلق الاجتناب، لا شرب ولا اكل ولا بيع ولا شراء ولا نخللها نحولها الخل ولا نتداوي بيها، اجتناب تام للخمر. وعن أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حرمت التجارة في الخمر. حرمت التجارة في الإيه؟ في الخمر. طيب، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن التداوي بالخمر قال: إنه ليس بداء، إنه ليس بدواء، ولكنه داء. يبقى إنه ليس بإيه؟ بدواء. أمال ده إيه؟ ده داء، ده مرض. فاجتنبوه البعد عنه تماما. طبعا ده بالنسبة لإيه؟ بالنسبة للخمر. طبعا احنا يعني كنا درسنا برضو وتكلمنا عن الخمر قبل ذلك. طيب يبقى هنا يقول ان الله عز وجل حرم بيع الخمر، وايه تاني؟ والميتة. طيب طبعا في إجماع من العلماء على تحريم بيع الميتة، تحريم بيع الميتة. طيب هنا بيقول لك تحريم بيع تحريم بيعها على أهل الذمة. طيب خلينا في الميتة الأول. بيقول لك الميتة هي ما زالت عنها الحياة لا بزكاة شرعية. طبعا انتوا فاكرين الميتة ودرسنا الميتة قبل كده، ما زالت عنها الحياة، هي كده ماتت ولكن ايه، ليست مزكاة، لم تذبح ذبحا شرعيا. ونقل ابن المنذر أيضا الإجماع على تحريم بيع الميتة، تحريم بيع الميتة. طب عليه إيه إجماع؟ طب والظاهر أنه تحريم بيعها بجميع أجزائها، كل أجزائها يحرم بيعها إلا ما استثني. طبعا أنتم متذكرين السمك والجراد، أحلت لنا ميتتان السمك والجراد، وكذلك ميتة البحر والطهور ماء الحل ميتته، كل ده ايه؟ يبقى ده يجوز بيع وشراءه، لان هنا احل، ده استثنى من الايه؟ من الميتة، وده طبعا اللي ذهب اليه ايه؟ الجمهور لو تتذكر. وما لا تحل الحياة، طبعا انتوا فاكرين ما تحل الحياة اللي هو ذهب اليه الشافعي، ان يجوز الانتفاع من الميتة بايه؟ بالقرون بتاعتها، لان هي دي يعني حاجات زي ما بنقول ما فيش فيها حياة، القرون، العظم، الشعر، الضوافر، الانياب، قلنا كل ده يجوز الانتفاع بيه. طبعا طالما يجوز الانتفاع بيه لان ده مستثنى، يبقى ده كده ايه، يجوز بيعه وشراءه، يجوز بيعه وشراءه. طيب كذلك بالنسبة للإيهاب، طبعا أيما إيهاب دبغ فقد طهر، يبقى هو كان نجس ولكن لما دبغ هيبقى طاهر، يجوز بيعه وشراءه، وده طبعا اللي ذهب إليه إيه؟ الجمهور. طيب ايه تاني؟ طيب هنا بعد كده الخنزير. طبعا هنا احنا طبعا ماشيين بترتيب الحديث، اول حاجة الخمر وتكلمنا عنه والميتة، وبعد كده الخنزير. طبعا الخنزير برضو يعني في اجماع من العلماء على تحريم بيعه بجميع أجزائه، وحكى برضو صاحب الفتح اللي هو الحافظ ابن حجر العسقلاني الإجماع على تحريم بيع الخنزير بجميع أجزائه. هنا بيقولك ايه، وحكى ابن المنذر عن الأوزاعي وأبو يوسف. أبو يوسف ده تلميذ من تلاميذ أبو حنيفة وبعض المالكية، الترخيص في قليل من الشعر، رخصوا في ايه؟ قليل من شعر الخنزير، ولكن طبعا يعني الحديث يرد الكلام ده. طيب والعلة في تحريم بيع وبيع الميتة هي النجاسة عند الجمهور العلماء، فيتعدى ذلك الى كل نجس. بيقول لك يعني العلة في تحريم بيع الميتة والخنزير النجاسة، ولكن طبعا احنا يعني سبحان الله نكتفي بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم انه حرم بيع الخمر والميتة والخنزير. طيب بعد كده عندنا الأصنام. رابع حاجة مذكورة في الحديث والأصنام. طيب هنا بيقول لك هنا بقى عايز يفرق ما بين الأصنام، الصنم والوثن. الصنم والوثن، ايه الفرق ما بين الوثن والصنم؟ طبعا هنا الصنم اللي هو بيبقى ليه صورة، يعني مصور زي التمثال كده، واخدين بالكم؟ ده اسمه الصنم. لكن الوثن ده بيبقى عبارة عن رمز، زي حاجة جسمي كده مجسم، مثلا علم، منصة، زي ما بنقول حاجة رمزية. لأن ممكن مثلا يبقى القبر مثلا ما فيش فيه جثة وبنقول عليه ده يعتبر وثن. يمكن ان درستوها في العقيدة، الفرق ما بين الصنم والوثن. لكن الصنم هو اللي ايه، مصور على هيئة صورة طبعا لأشخاص حية. طبعا ده كل ده يحرم بيعه. يحرم بيع الايه، الوثن او الصنم، وده عليه اجماع من كل العلماء. طيب هنا يعني يتكلم الصنم مصور، يعني شوف حتى انا بقول لك بقوله الاصنام جمع صنم، قال الجهري وهو الوثن، وقال غيره الوثن ما له جثة يعني ليه جسم، والصنم ما له ايه، ما كان مصورا ليه صورة يعني. ولعل في تحريم بيعها عدم المنفعة المباحة، خدي بالك انت لا يجوز لك اساسا. طبعا لعن الله المصورين، ويحرم بيع التماثيل، ده كله ده يحرم، ودي اكثر الناس طبعا عذابا يوم القيامة الذين يصورون هذه الصور. فهنا بيقول لك عل التحريم بيعه عدم المنفعة المباحة، انت اساسي يحرم اساسي ان انت تنتفعي بالحاجات دي. طيب ده عليه اجماع من كل العلماء ان يحرم بيعه، طبعا بيعه وشراءه. ان قلنا البيع بمعنى الشراء، لما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم حرم البيع بحرمه برضو الشراء. طيب هنا بيقول لك فان كان ينتفع بها بعد الكسر، خدي بالك يعني انت هنا كسرتي راس التمثال ده، خدي بالك الصورة الرأس، تفرض احنا ايه كسرنا راس التمثال، ما خدي بالك لازم يتطمس، هنطمسه ازاي؟ نكسر الراس بتاعه. طب كسرنا الراس، هل ممكن ان احنا نبيع الجثة بقى بتاعته، يعني الجسم بتاعه نبيعه؟ طبعا هنا خلاف ما بين العلماء. يعني بيقول لك يعني بعض العلماء قال لك يعني بعد ما اتكسر خلاص انت طمستيه كده، خدي بالك هنا اجماع على عدم بيعه قبل الطمس، بحالته دي يحرم اجماعا. طيب طمسناه كسرنا الراس بتاعته، طيب بيقول لك لو انت خدتي الجسم بقى خلاص الراس سيبك منها، جسم بقى خدتيه وبعتي الجزء ده، خدي بالك لان ممكن يستخدم في حاجات، يعني ممكن مثلا يكون انت كده لما طيرت الراس ممكن يبقى الجسد ده كده مثلا يتعمل خيمه مثلا، او تات في خيمه، او الحجر بتاعه يتاخد ويستخدم منه في البناء مثلا. يبقى قال لك لو الطمس ممكن ان انت تبيعيه لو ليه استخدام. ويعني الاكثر يعني على المنع. قال لك ليه؟ خشيه اعادته مره اخرى. ان ايه؟ ان ممكن انت بعتي الجس يروحوا ايه عاملين له راس ويبيعوه مره اخرى، او يستخدم في طقوس اخرى، يعملوا بقى بيه طقوس بقى، يعني زعلوا على التمثال ولا حاجه يعملوا بقى طقوس، طقوس تاني شركيه بيه. طيب هنا ده بالنسبة للصنم. طيب بقية الحديث بيقول لك ايه؟ فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة، ها الدهن بقى بتاع الميتة، فإنه يطلى به السفن، بيطلى به السفن. طيب ويدهن به الجلود، وبيدهنوا به الجلود بتاعتهم، ويستصبح بها الناس، يعني بيستخدموها ايه في السرج ان هم ينوروا بيها يعني. فقال هو حرام، ها حرام. ثم قال الرسول صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم شحومها، يعني حرم، خدي بالك إن اليهود سبحان الله كان عليهم يعني آثار، آثار يعني أثقال وأحمال في التكليف. يعني طبعا أنت يعني طبعا أنت درست سورة البقرة وشفت هم يعني سبحان الله كانوا دايما يعني عارفة بيشددوا، يعني حتى ذبحوا بقرة. لما موسى عليه الصلاة والسلام أمرهم إن الله عز وجل يأمرهم يذبحوا بقرة، قعدوا يتشددوا. طب لونها إيه؟ طب قول لنا شكلها إيه؟ طب هي إيه؟ طب ده البقر اختلف علينا. طب فطبعا لما كانوا بيشددوا كان الله عز وجل يشدد عليهم، فكان حرام عليهم إن هم يأكلوا الشحوم بتاعت بهيمة الأنعام، الدهون بتاع بهيم الانعام. ان الله لما حرم شحومها جملوه، جملوه يعني ايه؟ عارفه سيحوه، خدوا الدهن ده وسيحوه ثم باعوه فاكلوا ثمنه. شفتي بقى الالعاب بتاعتهم؟ لا، الله عز وجل حرمها سواء هي قبل التسييح او بعد التسييح هي محرمه. لكن قوم بهت وزور، الله عز وجل يحرم عليهم الشيء، ها عملوا ايه؟ خدوه وسيحوه باعوه واكلوا ثمنه. يبقى اذا هنا شوفي كلام النبي صلى الله عليه وسلم يتضح لك، الشيء المحرم يحرم بيعه، لان لعن الله او قاتل الله. طبعا في حديث تاني هنا بتاع ابن عباس رضي الله عنه، لعن الله اليهود. طبعا اللعن مطرود من رحمه الله عز وجل. يبقى في الحديث الاول بتاع جابر قاتل الله اليهود، هنا لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم، عملوا ايه؟ فباعوها واكلوا اثمانها. ها، وإن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم إيه؟ ثمنه. يبقى الله عز وجل لما يحرم شيء يحرم إيه؟ بيعه. طبعا هنا رواه أحمد وأبو داود وهو حجة في تحريم بيع الدهن الإيه؟ النجس، لأن هما خدي بالك الميتة نجسة بإجماع. هما كانوا عايزين ياخدوا ايه؟ شحوم الميتة. ليه؟ عشان بيدهنوا بيها السفن وبيدهنوا بيها وبينوروا بيها. النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ايه؟ انه ايه؟ حرام. يبقى هنا الحديث ده حجة في تحريم بيع الدهن النجس اللي هو ايه؟ دهن الميتة النجس. وطبعا حديث ابن عباس فيه التنفير عنها، يعني بينفرك منها اهو. واما تحريم بيعها على اهل الذمة فمبني على الخلاف في خطاب الكافر بالفروع. طبعا انتوا فاكرين الجزئية دي. دلوقتي يحرم بيع الميتة ويحرم بيع أي أجزاء من الميتة. طيب هل يجوز، طبعا خدي بالك ده كده إجماع بيع الميتة، ده إجماع إلا طبعا اللي استثنيناه، الحاجات المستثناة. طيب أهل الذمة بقى اليهود والنصارى، ينفع إن إحنا نبيع لهم الدهن النجس ده؟ قال لك ده بقى مبني على الخلاف. ايه الخلاف ده؟ قال لك الخلاف على هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة ولا لأ. اللي قال لك ان الكفار مخاطبون بفروع الشريعة قال لك يحرم. طبعا ده اللي ذهب اليه الجمهور. طب اللي قالك لا الكفار غير مخاطبون بفروع الشريعه، قالك يجوز بيعه، يجوز بيعه. وطبعا الراجح في المساله دي ايه؟ ان الكفار مخاطبون بفروع الشريعه ويحرم البيع. انا مش عينه على معصيه، هو مخاطب بفروع الشريعه. ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم إيه؟ كافرون. إحنا طبعا أخذنا أكتر من دليل في الجزئية دي وتكلمنا عنها في الأصول. طيب هنا برضو عندك بيقولك أرأيت شحوم الميتة، أي فهل بيعها لما ذكر من المنافع فإنها مقتضية لصحة البيع؟ يعني إحنا بنستنفع بيها أهو، خدي بالك برضو هنا يعني بقرأ لك التفسير يعني الشرح بتاع الملزمة اللي معاك. يستصبح بها الناس، هي استصباح استفعال من المصباح وهو السراج الذي ايه يشتعل منه الضوء. النبي قال ايه؟ لا هو حرام. والاكثر على ان الضمير راجع الى البيع، وجعله بعض العلماء راجعا الى الانتفاع. هنا برضو يعني في خلاف، هل التحريم هنا تحريم البيع ولا تحريم الانتفاع؟ ان انا انتفع، يعني ممكن انتفع من غير ما اشتري، من غير ما اشتري وبيع، ولا تحريم البيع والانتفاع؟ خدي بالك ان هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ باعوها. يبقى اذن هنا ايه؟ هنا يقصد تحريم البيع. ولكن عندنا تحريم الانتفاع يؤخذ من دليل آخر، لا تنتفعوا من الميت بشيء. أظن كده واضح. يبقى هنا الحديث جابر وحديث ابن عباس بيدل على تحريم البيع وتحريم الانتفاع، لأن ممكن نتفق من غير بيع وشراء، صح؟ حاجة ماتت عندي أروح واخدة بقى إيه أجزاء منها وانتفع بيها. لأ، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتفعوا من الميت بشيء. خلاص. وقد تقدم والمعنى لا تظنوا إن هذه المنافع مقتضية لجواز بيع الميتة، فإن بيعها حرام. احنا مش عشان ممكن ننتفع بيها ببعض الأشياء يبقى كده ممكن ان احنا ننتفع وممكن ان احنا نبيع ونشتري؟ لا، الله عز وجل إذا حرم شيء حرم الانتفاع به، انتهى. جملوه أي أذابوه، يقال جمله إذا أذابه، والجميل الشحم المذاب، يبقى هو الشحم الإيه؟ مذاب. طبعا هنا وفي رواية للبخاري جملوها ثم باعوها، وحديث ابن عباس فيه دليل على إبطال الحيل والوسائل إلى المحرم، وإن كان ما حرمه الله على العباد فبيعه حرام لتحريم ثمنه، الله عز وجل حرمه على العباد يبقى حرم بيعه لتحريم ثمنه، فلا يخرج من هذه الكلية إلا ما خصه دليل. والتنصيص على تحريم بيع الميتة في حديث الباب مخصص لعموم مفهوم قوله صلى الله عليه وسلم إنما حرم من الميت أكلها، حرم من الميت أكلها، ولكن هنا الحديث بتاع ابن عباس بيحرم إيه؟ البيع، وعندنا حديث تاني بيحرم الانتفاع، يبقى يحرم الأكل، حرمت عليكم الميتة، ويحرم البيع والشراء، يحرم الانتفاع. طيب نكمل، مفهوم كده؟ طبعا كده انتوا اول دفعة تدرسوا معانا فقه البيوع، اول دفعة يقرر عليها الباب دوت. طيب عندنا حديث عن أبي جحيفة رضي الله عنه وأرضاه أنه اشترى حجاما، عن أبي جحيفة أنه اشترى حجاما فأمر فكسرت محاجمه، وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم ثمن الدم وثمن الكلب وكسب البغي ولعن الواشمة والمستوشمة وآكل الربا وموكله ولعن المصورين. وعن أبي مسعود عقبة ابن عمرو قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب عهر البغي وحلوان الكافر. وعن ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، وقال إن جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كف ترابا. وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب والسنور. طيب هنمسك جزئية جزئية ونتكلم فيها. هنا أول حاجة بيتكلم، احنا كده طبعا أخذنا أربع حاجات يحرم بيعها وشرائها. خامس حاجة الدم. طب هنا انه اشترى حجاما فامر فكسرت محاجمه، طب ليه؟ خدي بالك طبعا تعرفين ان الحجامة دي كانت مهنة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ده حجام هو مهنته كده ان بيقوم بعمل الحجامة للناس، فكان بياخد الدم اللي بيخرج من الناس اثناء الحجامة ويبيعه، واخدين بالكو، يبيع الدم ده، طبعا كانوا بيستخدموه في الطلاق، بيدهنوا بيه الحوائط وكده، يعني كان يستخدم في ايه؟ في الطلاء. فهنا لما ابو جحيفة اشترى عبده، العبد ده كان حجام وكان بقى معاه المحاجم بتاعتها وكان بيبيع الدم ده، امر ايه؟ كسرت الايه؟ ادوات الحجامة بتاعته. وقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم ثمن الدم. حرم ثمن ايه؟ الدم. بيقول لك هنا وقوله حرم ثمن الدم اختلف في المراد به، فقيل أجرة الحجامة، وقيل المراد به ثمن الدم نفسه، فيدل على تحريم بيعه وهو حرام إجماعا. خدي بالك، بيع الدم يحرم إجماعا، أجمع العلماء على تحريم بيع الدم. لكن أجرة الحجامة لا، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه احتجم وأعطى للحجام أجر. احتجم وأعطى للحجام إيه؟ أجر. فده ما فيش فيه مشكلة. ولكن هو هنا تحريم بيع الدم وده عليه إجماع. شوفي هنا وهو حرام إجماعا كما في الفتح. طبعا هنا فتح زي ما قلنا ابن الحجر العسقلاني، ابن حجر العسقلاني الحافظ ابن حجر العسقلاني اللي هو فسر صحيح البخاري في الفتح. وهذا يعتبر بيع الدم، وبيع الدم حرام بإجماع. وبيقول لك وجاء في فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في أهي، لا يجوز بيع الدم لما في صحيح البخاري عن حديث أبي جحيفة إنه اشترى حجاما فأمر بمحاجم فكسرت، فسئل عن ذلك فقال الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الدم. ده مفيش خلاف فيه بل إجماع من العلماء. قال الحافظ في الفتح المراد تحريم بيع الدم كما حرم بيع الميتة والخنزير. بالضبط، هو حرام إجماعا، أعني بيع الدم وأخذ ثمنه. طيب نيجي النقطة تبرع بالدم. طبعا هنا يجوز لك التبرع طبعا بالدم، يجوز. يعني مثلا فريزي مثلا انسان عنده صحة وحابب ان يتبرع بالدم بتاعه مفيش مشكلة، بس ان يبيعه بفلوس يحرم. شوفي هنا اذا اضطر الانسان الى دم لانقاذ حياته فواجب على المسلمين الذين لا يضعفهم اخذ الدم أن يبذلوه. أن يبذلوه يعني إيه؟ يديله، يتبرعوا بالدم. طيب فإن لم يجد من يبذله، مفيش، ومضطرين للدم. طبعا تعرفين العمليات، وساعات يعني سبحان الله ساعات يحصل هبوط في الدورة الدموية، ساعات نقول لك محتاجة نقل دم. طب بيع الدم يحرم إجماعا. طيب حد يجي يبذل؟ مفيش حد، مضطرين نشتري إلا ما اضطررتم إليه. يبقى إذن أنا يجوز لي أن أشتري، ولكن البائع هو اللي إيه؟ هيأثم. البائع هو اللي إيه؟ هيأثم، لأن يحرم بيع الدم. يحرم بيع الدم. طيب هنا بيقول لك ويحرم ولا ينعقد بيع الدم المسفوح لقوله تعالى أو دما مسفوحا. وصرح ابن المنذر والشوكاني بإجماع أهل العلم على تحريم بيعه. طب إيه الدم المسفوح ده؟ الدم اللي هو مراق، يعني ما تيجي تذبحي حاجة الدم بيسيل، الدم ده طبعا يحرم ده يحرم على فكرة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم طبعا عن شرب الدم، يحرم شربه، يحرم بيعه، ويحرم شراءه، كل ده يحرم. لكن لو اضطريت ومفيش حد يبذل الدم ده، يبقى كده ايه؟ البائع هو اللي هيقسم، وانا ليس علي وزر لاني انا مضطرية. يبقى ده الدم المسفوح اللي هو الدم المراق. لكن طبعا الدم اللي بيكون مثلا يختلط باللحم او كده، طبعا ده ما فيش فيه حاجه، لان طبعا لما تيجي تطبخي اللحمه او كده بيبقى فيه طبعا بقايا دم، ده ليس فيه شيء. لكن هنا الدم المسفوح اللي هو الدم المراق. طيب كده اتكلمنا عن 5 اشياء يحرم بيعهم وشرائهم. بالنسبه بعد كده وقوله وثمن الكلب، فيه دليل على تحريم بيع الكلب، وظاهره عدم الفرق بين المعلم وغيره، سواء كان مما يجوز اقتناؤه او مما لا يجوز اقتناؤه، وده اللي ذهب اليه الجمهور. طبعا ابو حنيفة قال ايه يجوز، ولكن طبعا قال عطاء والنخعي يجوز بيع الكلب الصيد دون غيره. طبعا تعلموا ان زي ما اخذنا قبل كده ان هو يحرم بيع وشراء الكلب، وقلنا هنا زجر النبي عن بيع الكلب والسنور. خدي بالك ان هنا الزجر اشد النهي، الزجر اشد النهي. انا كمان يعني الحديث زي ما اخذنا اللي يعني هيبيع كلب حط في ايديه ايه؟ تراب. شوفي من ثمن الكلب، قال وان جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابا، املأ كفه ايه؟ تراب. لان هو لا يجوز اساسي ايه؟ بيع الكلب. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب. طبعا يعني اللي جوز بيع كلب الصيد قال لك حديث جابر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب الا كلب صيد. طبعا الا كلب صيد دي موقوفه على جابر، الا كلب صيد دي موقوفه على جابر، ليست من قول النبي صلى الله عليه وسلم. فاملا كف ترابا، طبعا كنايه عن ايه؟ منعه من الثمن، كما يقال للطالب الخائب لم يحصل في كفه لم يحصل في كفه غير التراب. عارفين لما نقول ان هو الطالب خايب ما حصلش حاجه طول السنه، بيقول له ده ما حصلش في ايده غير ايه؟ التراب. يعني زي يبدو ان ده كان مثل شائع في ذلك الوقت. يبقى هنا فاملا كفه تراب، يعني هو ملوش اساس ان ايه؟ ياخذ ثمن للكلب. موقوف على جابر. طبعا انتوا دارسين الموقوف المرفوع، الا كلب صيد دي موقوف على جابر. خدي بالك يعني، لان في ناس يعني ناس اصلا ما تعرفيه بيبيعوا الجرو الصغير ده، كلب الصغير. طب ما ده يحرم اساسي بيعه، وده يعني لا هو معلم ولا هو كلب صيد ولا هو كلب ماشيه. لكن افرضي دلوقتي انت مثلا عندك مزرعه ومحتاجه كلب ماشيه، خدي بالك الكلب الماشيه ده ليه تدريب قوي جدا، لانه بيدربوه ازاي لو جه مثلا لص ولا جه حرامي مثلا يجي يخطف حاجه من الماشيه دي او ياخد حاجه من الماشيه دي، بيدربوه ازاي ان هو يستخلص الغنم من يد اللص او من يد او من الذئب، وايه ويسترجعه تاني، وان هو يحاول يرجع ايه الماشيه للمكان بتاعه. فطبعا التدريب بتاعه بيبقى مش تدريب سهل، سواء بقى كان صيد او ماشيه او حراسه. طبعا ده بيبقى محتاج وقت، محتاج جهد، محتاج تدريب، محتاج طبعا استخدام بعض الالات او بعض زي ما بنقول اشياء كثيره لايه؟ لتدريبه على ان يكون كلب حراسه او كلب ماشيه او كلب صيد. طبعا ده هيبقى له كلفة، فطبعا انت لما تيجي تاخديه من المدرب بتاعه تدفعي طبعا الكلفة بتاعة الحاجات دي كلها، فهنا طبعا في ذلك الوقت هيبقى ياخد تمن ايه التكلفة بتاعته ان هو يصير بايه كلب بالمواصفات اللي هي مواصفات ده، اذا كان ماشية، اذا كان كلب حراسة، اذا كان كلب صيد. طيب ده بالنسبة للكلب. في هنا برضو حاجة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعها، اللي هي ايه؟ السنور، اللي هي القطة. طبعا القطة هنا زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الكلب والسنور، وزي ما اخذنا الاحاديث هنا في الحديث، شوفوا برضو عشان يبقى معانا الكلب دم الكلب الكلب ايه فين اهي، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب والسنور. وعندنا كمان حديث تاني زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب والسنور، الزجر ده اشد النهي. طيب بالنسبة للسنور اللي هي القطة، هنا برضو نشوف الكلام بتاع الملزمة عشان لما تذاكري يبقى الكلام معاكي متضح. فين يا ستي؟ اهو. والسنور هو الهر اللي هو الايه القطة يعني. وفي دليل على تحريم بيع الهر، وبه قال ابو هريرة ومجاهد وجابر وابن زيد، وحكى ذلك عنه ابن المنذر، وحكى المنذري ايضا عن طاووس وذهب. خدي بالك دول كده قالوا ايه؟ يحرم ثمن الكلب القطة، احنا بنتكلم عن القطة دي الهر دي، يحرم بيع وشراء القطة. طيب وذهب الجمهور الى الجواز، خد بالك فيها خلاف، وذهب الجمهور الى الجواز بيعه، واجابوا عن هذا الحديث بما تقدم من تضعيفه. طبعا الجمهور هنا ضعفوا الحديث، الجمهور ضعف الحديث ده وقالوا ان ده حديث ضعيف، وقالوا يجوز بيع القطة ولكن طبعا الحديث صحيح، وقالوا يعني ان يحمل النهي على ايه؟ الكراهة. من صحح الحديث قالوا ايه؟ يحمل النهي على الكراهة. طيب وان بيعه ليس من مكارم الاخلاق ولا من المروءات، ولا يخفى ان هذا اخراج النهي عن معناه الحقيقي بلا مقتضى. طبعا طبعا دلوقتي هنا النبي نهى، يبقى ازاي نقول ان النهي ده كراهة؟ خدي بالك احنا طبعا دارسين قلنا لما يبقى فيه نهي يحرم، نهى النبي يعني يحرم، عشان تتحول لكراهة لابد من ايه؟ لابد من دليل تاني. واخدين بالكو؟ ما فيش صوت؟ ايمان بس اللي ما عندهاش صوت ولا الكل ما عندوش صوت؟ ندى؟ لا موجود، يبقى من عندك النت يا ايمان. طيب وامان كمان معانا. طيب يبقى اذا هنا يعني نحمل على الكراهه ازاي؟ طبعا لا يوجد دليل تاني عشان نقدر ان احنا نقول ان ده نهي تنزيه، يعني نهي كراهه، وده اخراج طبعا النهي عن معناه الحقيقي بلا مقتضى، مفيش دليل يدل على الكراهه، انما هو نهي ايه؟ تحريم. يبقى يحرم بيع وشراء القط. طيب نرجع تاني للحديث، يبقى احنا كده درسنا كم حاجه يحرم بيعها وشرائها. اخذنا ايه اللي اخدناه يحرم بيعه وشرائه؟ سبع اشياء، معلش سبع اشياء: الخمر عليه اجماع، الميتة عليها اجماع، الخنزير عليه اجماع، الاصنام عليه اجماع، الكلب عليه اجماع، بس يعني زي ما بنقول فيه بس خلاف على كلب الصيد ووضحنا الجزئية دي. القطة برضو فيها خلاف ولكن طبعا برضو وضحنا الجزئية ديت. وايه كمان؟ والدم. طبعا الدم برضو عليه اجماع. يبقى السبع اشياء حرم النبي صلى الله عليه وسلم بيعها وشرائها. طيب نكمل، احنا كده يعني اخدنا وقت طويل. طيب احنا ممكن نكمل المحاضرة القادمة، ممكن نكمل المحاضرة القادمة لان كده لسه فاضل جزء كبير هياخد شرح طويل شوية، واحنا كده الوقت بتاعنا بينتهي. طيب احنا وقفنا عند تحريم بيع القط، ماشي كده؟ نكمل بإذن الله تعالى بقية شرح الأحاديث، عشان احنا طبعا ما خلصناش، لسه معانا بعض أجزاء في الأحاديث، بس طبعا هتاخد وقت، فنكتفي بهذا القدر ونكمل المحاضرة القادمة بإذن الله تعالى. في أي سؤال في الجزئية اللي احنا أخدناها؟ في أي سؤال في الجزئية اللي احنا أخدناها؟ طبعا من النهاردة ابتدي ذاكري واكتبي ملاحظاتك عشان ما يتراكمش عليكي المنهج. باب البيوع انا يعني ان شاء الله يبقى يسير علينا وسهل، ولكن هو من الابواب القوية لان بتتكلم في اشياء كثيرة. ماشي؟ في اي سؤال؟ في حد مش متضح له اي جزئية من الاجزاء اللي احنا شرحناها؟ طيب بالنسبة للاطفال، دي فعلا جزاك الله خيرا. طبعا هنا بالنسبة للتماثيل بيستثنى المأذون بيه، بيستثنى المأذون بيه اللي هو ايه؟ لعب الأطفال. خدي بالك عن أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: كنت ألعب بالبنات عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنت ألعب بالبنات اللي هي العرايس يعني، وكان يأتيني صواحبي، كانوا أصحابها بيأتوا ويلعبوا معاه، وكنا يتقنعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يتقنعنا يعني بيستحوا من النبي صلى الله عليه وسلم. وكان يسربهن إلي، كان بيسرب ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان بيسرب لما كده بيقعدوا مكسوفين ومستحين، كان النبي صلى الله عليه وسلم بيسرب لأمنا عائشة العرائس بتاعتها عشان تلعب بيها. طيب يبقى إذن هنا يجوز أني لعب الأطفال اللي بقى على شكل عرائس، وكان طبعا أمنا عائشة رضي الله عنها أرضها كان عندها حصان بجناحين، يبقى هنا لما لان خدي بالك ما يجوز تملكه يجوز بيعه، ما يجوز تملكه يجوز بيعه، يبقى هنا يستثنى من التماثيل لعب الايه؟ الاطفال، لعب الاطفال، لان ما يجوز تملكه ما دام هنا يجوز التملك. اهو النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعني كانت امنا عائشه بتلعب بيها بالبنات بالعرايس، والنبي كمان كان بيسرب اليها العرايس عشان تلعب بيها واصحابها صلى الله عليه وسلم. واخدين بالكم؟ يبقى ما يجوز تملكه يجوز بيعه، وقد فصل لكم ما حرم عليكم. ماشي؟ لما بس كل البنات تمتحن ان شاء الله، وبعدين انا لسه معلمتش يعني، لازم طبعا اعلم وابتدي احل معاكم الامتحان باذن الله تعالى عشان اشوف الغلطات بتاعتكم ايه. انا لسه معلمتش، معلش سامحوني، ان شاء الله اعلم تالتة واحل معاكم امتحان السنة دي وامتحان السنة اللي فاتت، لان بصراحة امتحانات لازم يبقى عندك الحل بتاعها عشان تبقي عارفة الحل بتاعها المنضبط، سواء امتحان السنة دي او امتحان العام الماضي بإذن الله تعالى. بإذن الله هيبقى حاضر عينيا الاتنين، بس البنات كلها تمتحن، لان طبعا لسه في بنات ما امتحنتش، بالاضافة ان يتم تعليم المادة عشان نبتدي نشوف ايه اللي غلطتوا فيه وايه او ايه اللي وقع منكم، وان شاء الله ما يبقاش فيه غلطات يعني. بإذن الله حاضر عينيا الاتنين. يلا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.